بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة عددا من المسائل، ومنها مسألة الجماع قبل التحلل الأول. إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول ما يلزمه؟ فساد نسكه. و ايش الدم، نوع الدم الذي يلزمه؟ بدنه. طيب، ثم قلنا خمسة أحكام تلزم هذا الذي فعل. انتم ما شاء الله هنا تريدون أن يلتفت الإنسان إليكم 180 درجة، أو سيتعب الإنسان في الالتفات. يمضي في نسكه وهو فاسد، يمضي في إتمام الفاسد. نعم، ثم يقضي، والتوبة ما فيه. إذن هذه خمسة أحكام. الفدية التي تلزمه البدنة يذبحها في القضاء وليس في النسك الذي أفسده. هذه مسألة لا بد أن ينتبه إليها، أنه يذبح البدنة التي لزمته في القضاء وليس في النسك الذي أفسده. طيب، إذا لم يجد البدنة سيأتينا إن شاء الله أنه يصوم 10 أيام على المذهب. من أين يحرم في القضاء؟ لو أنه من أهل اليمن وأحرم من يلملم في القضاء يحرم من وين؟ أي نعم. طيب، لو أنه من أهل مكة، يحرم في مكة. واضح؟ نعم، من حيث أحرم، لأن القضاء يحكي الأداء. أحرمت وأنت من أهل اليمن من يلملم، في القضاء تحرم كذلك من يلملم. طيب، قلنا من ناحية الصيد، لو أن محرما صاد صيدا إيش الذي يلزمه؟ قلنا أن الصيد قسمان. أيوة، ما كان له مثل من إيش؟ من بهيمة الأنعام، من النعم، من الإبل أو من البقر أو من الغنم، هذا الذي له مثل. والثاني إيش النوع الآخر؟ الذي لا مثل له. طيب، إذا صاد صيدا له مثل فهو مخير بين الأول أن يخرج المثل، نعم، أن يذبحه ويوزعه، وسيأتي أين يوزعه. الثاني أن يقوم. إيش الذي يقوم، الصيد ولا المثل؟ المثل، أن يقوم بدراهم أو دنانير، المهم أن يقوم بالمال، ثم نشتري بهذا المال إيش؟ طعاما. إيش نفعل بالطعام؟ ما لكم اليوم؟ على المذهب لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. طيب، ما يريد أن يطعم؟ أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وذكرنا المثال بما يغني عن الإعادة. طيب، الذي ليس له مثل مخير بين إيش وإيش؟ نعم، بين التقويم، أن يشتري طعاما فيعطيه للمساكين، أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما. طيب، لو أن محرما دل حلالا على صيد، يأكل لا يأكل منه المحرم، طيب تلزمه الفدية؟ لو أنك قتلت، أنت الذي باشرت، تلزمك الفدية. واضح؟ اشترك محرمان في قتل صيد عليهما الجزاء. طيب، دل محرم حلالا على صيد، رأى صديقه وهو محل، قال أنا يحرم علي لكن هو يقوم بهذه الخدمة، ايش رايكم؟ قلنا لا ياكل منه، هذه لا اشكال فيها، لكن هل تلزمه الفديه؟ الحنابلة يقولون نعم تلزمه الفديه. لماذا؟ لاننا لا نستطيع ان نحمل المحل هنا الفديه، لانها لا تلزمه، هو يجوز له ان يصيد. واذا لم يمكن تحميل الضمان للمباشر فانه ينتقل الى او ينتقل تحميله الى المتسبب. هذه ضابط وقاعده عند الحنابلة رحمهم الله، ستاتي ان شاء الله في بابها، في ابواب الحدود. فهنا يقولون المباشر هو المحل، لكننا لا نستطيع أن نحمله لأنه مباح له أن يصيد، فننقلها إلى هذا المتسبب. وكلام الحنابلة في هذا لا يخلو من نظر، لأننا لا نستطيع أن نحمل هذا المحل، فالأصل عدم الضمان، فليس هناك ضمان حتى نقول ينتقل من المباشر إلى المتسبب. ففي هذه الحالة نقول أنت أيها المحرم آثم بدلالتك حيث خالفت النهي في مثل هذا، لكن الجزاء لا يلزمه، وهذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. وين وقفنا يا أخوان؟ أخذنا الكلام عن الصيد كاملا. ها؟ يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله أو رجع لأهله. هذه الجملة ابتدأ المصنف رحمه الله في الكلام عن الفدية التي على الترتيب، ونحن سبق معنا أن الفدية قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. الذي على التخيير ما هو؟ في ماذا وماذا قبل الحكم؟ قلنا فدية الأذى هذا نوع يكون على التخيير، وفدية جزاء الصيد هذا على التخيير. فالذي ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ولزمته فدية الأذى فإنه مخير بين 3 أمور: الأول أن يذبح شاة، أو أن يطعم 6 مساكين، أو أن يصوم 3 أيام. فهذا النوع هو الذي على التخيير. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله في الكلام عن الفدية التي على الترتيب، بمعنى أنك لا تنتقل من الخصلة الأولى إلى الثانية إلا إذا عدمت الأولى. ومثل لها المصنف هنا بدم المتعة والقران ودم الإحصار، فذكر نوعين من الفدية التي على الترتيب، وإلا فهي عدة أنواع قد تصل إلى 5 أنواع: منها دم الفوات، ومنها الدم الذي يلزم لترك الواجب، ومنها كذلك البدنة التي سبق معنا ذكرها إذا لم يجدها فإنه يصوم 10 أيام. المهم لن نتوسع أكثر مما ذكر المصنف رحمه الله. قال: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام. فأفادنا في هذه العبارة أن المتمتع والقارن يلزمهما الهدي، وهذا قد سبق معنا صريحا في كلام المصنف رحمه الله. فالمتمتع يلزمه الهدي، والقارن يلزمه الهدي. بقي معنا من؟ المفرد لا يلزمه الهدي، والأدلة في هذا قد سبق معنا ذكر شيء منها. قال: وإن عدم متمتع، متى عدم؟ في موضعه وفي وقت وجوب الهدي عليه. والهدي متى يجب عليه؟ إنما يجب عليه بعد طلوع الشمس يوم العيد وارتفاعها قيد رمح. لكن الحنابلة رحمهم الله يحكمون هنا بغالب ظنه، فإذا غلب على ظنه في ابتداء إحرامه أنه لن يجد الهدي، لن يجده كبهيمة أو لن يجد ثمنه، فإذا عدم الهدي كجنس وبهيمة الأنعام غير موجودة، نتصور هذا أننا في زمن لا توجد فيه بهيمة أنعام، أو أنها موجودة لكنه لا يستطيع أو لا يمتلك ثمنها، فإذا غلب على ظنه أنه لن يجد في وقت وجوب الهدي الهدي، ففي هذه الحالة ينطبق عليه الحكم الذي سيأتي معنا ذكره في كلام المصنف. قال: وإن عدم متمتع أو قارن، فأخرج المفرد لا يدخل معنا هنا نظرا لأنه لا يلزمه الهدي. قال: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، وهذا وارد في القرآن بنص صريح الآية: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالحنابلة رحمهم الله يقولون يجب عليه أن يصوم 3 أيام. متى يصوم هذه 3؟ المصنف رحمه الله يقول: الأفضل أن يجعل آخرها يوم عرفة، بمعنى أنه سيصوم إيش؟ ها؟ 7، 8، و9. وقد سبق معنا أن الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يستحب صيام يوم عرفة لمن بعرفة، واستثنينا صورة وهي هذه الصورة التي معنا. فهنا يستحب له والأفضل له أن يجعل آخر هذه 3 أيام يوم عرفة، فيصوم 7، 8، و9. ويستحب له عند الحنابلة أيضا أن يحرم بالحج، فيحرم بالحج في اليوم 7 ليكون صيامه في الحج. لكن لو أنه لم يصم لا يجبون عليه الحنابلة رحمه الله ذلك، سواء كان متمتعا أو قارنا، لأن قول الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج ظاهرها أنه لا بد أن يكون محرما، لكن الحنابلة لا يقولون بهذا، فيقولون لو أنك متمتع وأحرمت بالعمرة وغلب على ظنك أنك لن تجد الهدي في وقته، فإنه يجوز لك من حين شروعك في إحرام العمرة أن تصوم هذه 3 أيام. واضح هذا؟ قالوا لأن العمرة والحج هما نسك المتمتع، وقد وجد أحدهما وهو العمرة، ففي هذه الحالة يجوز أن تقدم الشيء إذا وجد سببه، كما مر معنا في مثال نظير لذلك في كتاب الزكاة. فالخلاصة أن الحنابلة رحمه الله يقولون تصوم 3 أيام في الحج، ويستحب أن يكون آخرها يوم عرفة، وإذا لم تفعل فإنك في هذه الحالة تصومها متى؟ في أيام التشريق، فتصوم هذه الثلاثة الأيام في أيام التشريق لحديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فهناك وقت أفضلية لهذه الثلاثة الأيام، وهناك وقت جواز. وقت الأفضلية هو ما ذكره المصنف أن يصوم السابعة والثامنة والتاسعة. وقت الجواز من حين إحرامه بالعمرة، هذا في المتمتع. أما القارن فالأمر واضح، لأنه قد أحرم بالحج وبالعمرة، فصيامه الثلاثة الأيام سيكون في الحج. وذهب بعض الحنابلة رحمهم الله إلى أن المحرم لا يصوم الثلاثة الأيام إلا إذا شرع في إحرامه بالحج. فإذا كنت متمتعا فإنه لا يجوز لك ولا يجزئك أن تصوم الثلاثة الأيام إلا إذا أحرمت بالحج. فلو أنك ستصوم مثلا السابع والثامن والتاسع فيوجبون عليك أن تحرم بالحج في يوم السابع. لماذا؟ لصريح الآية أو لظاهر الآية، فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهو لن يكون في الحج إلا إذا شرع. على كل هذا القول له وجه، وقد يكون في الحقيقة أحوط من المذهب، لكن لا نستطيع أن نلزم المتمتع بأن يحرم بالحج، لأن الصحابة رضي الله عنهم ورد أنهم أحرموا بالحج يوم التروية يوم الثامن، ولا شك أنهم كان منهم فقراء لا يستطيعون أن يقدموا الهدي، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يحرموا إذا صاموا. فعلى كل المذهب في هذا أجود إن شاء الله، وإن كان القول الثاني قد يكون أحوط. الخلاصة أن من عدم الهدي وهو متمتع أو قارن فإنه يلزمه صيام ثلاثة أيام. هل يلزمه أن يصومها متتابعة أو متفرقة؟ الآية أطلقت فصيام ثلاثة أيام، لكن لو أنه أخرها إلى أيام التشريق فإنه سيلزم بأن تكون متتابعة. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل في الحج، الحج ينتهي بانتهاء الثلاثة أيام التشريق، ومن كان عليه صيام ثلاثة أيام وأخرها إلى أيام التشريق فإنه قد يلزم بأن لا يتعجل. وهذا سيأتينا إن شاء الله أن الحاج يجوز له أن يتعجل في يومين، وهذا صريح الآية. ولكن إذا كان عليه صيام ثلاثة أيام فإنه يمنع من التعجل حتى يصوم هذه الثلاثة الأيام في الحج. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وإن عدم متمتع، وظاهر العبارة إذا عدمها في الموضع حتى وإن استطاع أن يقترض. فالحنابلة رحمهم الله لا يلزمونك إذا حججت وأنت متمتع أو قارن وليس معك مال، أعني ضاعت نفقتك مثلا وأنت تستطيع أن تقترض من فلان، فالحنابلة لا يلزمونك بالاقتراض. وفي مثل زماننا هنا في هذا الوقت الحوالات ونحو ذلك، قد يقال بأنه يلزمه أن يرسل له أهله إذا كان له مال في بلده أن يرسلوا له ما يشتري به الهدي. فلو أنك حججت وضاعت نفقتك أو سرقت المال الذي معك وأنت ما شاء الله في البيت الخزنة فيها ما يشتري به الهدي، فيصعب ويشق على النفس وفي النفس شيء من القول بأنه في هذه الحالة لا يلزمه أن يرسل له أهله أو أن يقترض في هذه الحال. قال المصنف رحمه الله وإذا عدم متمتع أو قارن للهدي صام، وهنا الصوم وجوبا، صام وجوبا ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها، أي جعل آخر الثلاثة الأيام يوم عرفة. ففي هذه الحالة سيصوم السابعة والثامنة والتاسع. قال وسبعة إذا رجع لأهله، فيصوم السبعة الأيام إذا رجع لأهله. ظاهر عبارة المصنف أنه لا يشرع في هذه السبعة الأيام إلا إذا وصل إلى بلده، وهذا يؤيده الحديث الوارد في الصحيح إذا رجع إلى أهله. وإن كانت الآية إذا رجعتم مطلقة، ففسرها الحديث الوارد وهو حديث عبد الله بن عمر أنه إذا رجع إلى أهله، لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون يجوز له إذا انتهى من أعمال الحج أن يشرع في صيام السبعة الأيام حتى وإن كان في الحرم، وكذلك لو كان في الطريق. قالوا لأن قول الله عز وجل وسبعة إذا رجعتم، قالوا هذا من باب التخفيف حتى لا يصوم المسافر وهو في الطريق، وإذا وصل إلى أهله فإنه يتيسر عليه صيام هذه السبعة الأيام، فهذا نظير المسافر والمريض، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلو أن المسافر صام أجزأه، لو أن المريض صام أجزأه، إنما ذلك رخصة. فلو أن المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي صام السبعة الأيام بعد انتهاء أعمال الحج، فإن ذلك عزيمة في حقه، وقد ترك الرخصة وهو الصيام إذا وصل إلى بلده، وكلام الحنابلة لا غبر عليه. وإن كان الأحوط في مثل هذه المسألة والله أعلم أنه يأخذ بظاهر الأحاديث إذا رجع إلى أهله، وخروجا من خلاف العلماء رحمهم الله. فخلاصة الأمر في من عدم الهدي وهو متمتع أو قارن أنه يصوم 3 أيام في الحج، ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، يصومها متفرقة أو متوالية، هذا أمر عائد إليه، ولا يلزمه أن يصوم في مكان معين على المذهب، وإن كان الأحوط أن يصوم إذا رجع إلى بلده. قال المصنف رحمه الله: والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. هذا النوع الثاني من الفدية التي على الترتيب، وهي فدية الإحصار أو دم الإحصار. والمحصر سيأتي الكلام معنا إن شاء الله فيه في كلام المصنف رحمه الله، لكن هنا ما دام قد ذكره المصنف فالمراد بالمحصر هو الذي منع عن البيت، وسيأتينا أن الإحصار منه ما يمنع عن البيت تماما وعن المشاعر، ومنه ما يصد عن عرفة لكن لا يمنع من الكعبة. ففي هذه الحالة هذا له حكم وهذا له حكم، سيأتي معنا إن شاء الله في بابه. الخلاصة أن من أحصر يلزمه الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم أن تذبحوا ما استيسر من الهدي. فإذا لم يجد هديا، وهذا هو وجه الترتيب وإدخال المصنف للإحصار هنا، أنه إذا لم يجد الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام. والحنابلة رحمهم الله يقولون إذا كنت محصرا ولم تجد الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحصر في العمرة ذبح الهدي الذي معه هو وأصحابه رضي الله عنهم، والحنابلة يقولون إذا لم تجد الهدي فإنك تصوم 10 أيام. فإذا لم تجد الهدي تصوم 10 أيام قياسا على المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي. سبق معنا أن القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي فالحكم إيه؟ أن يصوم. يقول الحنابلة وكذلك المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع، لأن المتمتع ترفه وحصل له التحلل، وكذلك المحصر يحصل له التحلل. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، لكنهم يشترطون أنك لا تحل من إحرامك حتى تصوم، لأنه لا يجوز لك أن تحل لو كان معك الهدي حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز لك أن تحل إلا إذا ذبحت الهدي، وهذه 10 أيام بدل عن الهدي، فلا يجوز لك أن تحل إلا إذا صمت 10 أيام. ولذلك المصنف هنا يقول صام 10 أيام ثم حل، أي بعد صيام 10 أيام. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه لا يلزمه أن يصوم 10 أيام، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنك إذا أحصرت عن البيت ولم تجد هديا فإنك في هذه الحالة لا يلزمك أن تصوم 10 أيام. واستدل لذلك لأن الآية لم تذكر إلا الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم تذكر الانتقال إلى البدل وهو الصيام كما يقول الحنابلة رحمه الله. وقياسها على دم التمتع يقول الشيخ إنه قياس مع الفارق، لأن المتمتع عندما حل قد حصل له مقصوده وهو أداء النسك، أما هذا المحصر لم يحصل له مقصوده، فكيف نقيس هذا على هذا؟ ودليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بأن يصوموا الذين لم يجدوا الهدي، ولا شك أنهم عندما أحصروا كان منهم فقراء، وهم كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قرابة 1400 شخص، وكان معهم 70 بدنة. فلو أننا قلنا إن كل 7 اشتركوا في بدنه فسيكونون قرابة 490 تقريبا، والبقية هؤلاء. لماذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لو كان الصيام واجبا لمن لم يجد الهدي إذا أحصر؟ على كل ما يقوله الشيخ ابن عثيمين قول له وجهه، وإذا كان للشيخ ابن عثيمين سلف في هذه المسألة فقوله هو الصواب، وإلا فنقلب المذهب في هذه المسألة، والمسألة تحتاج إلى بحث. وخلال التحضير للدرس بحثت لأجد من قال بمثل هذا من العلماء الأقدمين، فلم يتيسر لي الوقوف على من سبق الشيخ ابن عثيمين إلى مثل هذا، وإلا فهو قول له حظ من النظر قوي. المصنف رحمه الله هنا يقول والمحصر إن لم يجده صام 10 أيام. إن لم يجده ما هو؟ الهدي. قال إن لم يجده صام 10 أيام ثم حل. مفهوم العبارة أنه إذا لم يصم 10 أيام فإنه لا يحل حتى يصوم هذه 10، وهذا منوط باستطاعته وقدرته إذا كان قادرا، أن يبقى على إحرامه حتى يصوم العشرة الأيام، لأن المقرر أنه لا واجب مع العجز. يقول المصنف رحمه الله: وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. ما هي التي تسقط؟ الفدية. المصنف هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي متى تسقط الفدية. إذا فعلت محظورا متى نلزمك بالفدية ومتى لا نلزمك، في ماذا نلزمك بالفدية وفي ماذا لا نلزمك. وخلاصة ذلك أن يقال إن فاعل المحظور لا يخلو من أحوال: أن يفعل المحظور عالما ذاكرا متعمدا بدون عذر، هذه أربعة أحوال: عالما ذاكرا متعمدا بدون عذر، هذا آثم وتلزمه الفدية، واضح؟ الحال الثاني أن يفعل المحظور عالما ذاكرا متعمدا لكن بعذر، ففي هذه الحالة لا يأثم وتلزمه الفدية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم كعب بن عجرة بالفدية وهو معذور، كانت تؤذيه هواء مرأسه، القمل يتناثر على وجهه، فألزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفدية، لكن الذي له عذر يسلم من الإثم، أما الفدية فتلزمه. طيب الحالة الثالثة أن يفعل المحظور جاهلا بالحكم أو ناسيا للنسك أو مكرها مثلا، ففي هذه الحالة هل تلزمه الفدية أم لا؟ المذهب يفرقون بين المحظور الذي فيه إتلاف والذي ليس فيه إتلاف، واضح؟ فيقولون ما ليس فيه إتلاف لا تلزمه الفدية، كتغطية الرأس، أنت غطيت رأسك ناسيا لا تلزمك الفدية، تمام؟ لبست المخيط ناسيا لا تلزمك الفدية، غطت المرأة وجهها لا تلزمها الفدية، تطيبت أو تطيبت هي لا تلزمها الفدية. إذن فما ليس فيه إتلاف فالمذهب يقولون لا تلزمك فيه الفدية، ما فيه إتلاف أو فيه معنى الإتلاف كقتل الصيد مثلا، أنت قتلت صيدا ناسيا، الحنابلة يقولون لا نعذرك، قتلت صيدا جاهلا بالحكم تجهل أن هذا يحرم على المحرم أو لا يجوز للمحرم أن يصيد، لا نعذرك في مثل هذا، تمام؟ فعلت ذلك مكرها لا نعذرك. إذن فقتل الصيد وإزالة الشعر وإزالة الأظافر والوقع والمباشرة، هذه خمسة أمور فيها الإتلاف وفي بعضها معنى الإتلاف. قتل الصيد واضح الإتلاف فيه أنك أتلفت صيدا، إزالة الشعر وإزالة الأظافر الإتلاف فيها واضح أننا لا نستطيع أن نتدارك، لا نستطيع أن نعيد الأظافر ونركب الأظافر مرة أخرى أو أن نعيد الشعر في مكانه أو أن نعيد الصيد حيا، فهذا إتلاف. ما فيه معنى الإتلاف كالوقع، إيش وجه الإتلاف في الوضع؟ قالوا لو أن هذه المرأة بكر مثلا سيزيل بهذا الجماع غشاء البكارة، طيب لو أن لها معه مثلا 40 سنة وهو معه متزوج، قالوا هذه في معنى الإتلاف لأنه يجب فيها المهر إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالوضع. فهذه الخمسة المحظورات التي فيها إتلاف أو معنى الإتلاف الحنابلة رحمهم الله لا يسقطون الفدية فيها بالنسيان أو الجهل أو الإكراه ونحو ذلك. ولذلك يقول المصنف هنا: وتسقط أي الفدية بنسيان، وفي حكمه كذلك الجهل بالحكم ومسألة عدم التعمد. فقوله بنسيان ليس العذر فقط بالنسيان، إنما يدخل فيه أيضا من ليس متعمدا ويدخل فيه أيضا من كان جاهلا بالحكم. قال: ويسقط بنسيان في لبس، لبس مخيط، لأنه لا إتلاف فيه، فلو أن الرجل لبس مخيطا إلا ما استثني وهو السراويل إذا عدم الإزار أو الخفين إذا عدم النعلين، هذه لا فدية فيها. وكذلك المرأة لو أنها لبست ما يمنع عليها من المخيط كالبرقع والقفازين فتدخل في هذا، أنها إذا كانت ناسية أو جاهلة أو مكرهة أو نحو ذلك فإنه لا يلزمها الفدية. قال: وطيب، وكذلك إذا تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا تلزمه الفدية. قال: وتغطية رأس، والمقصود به هنا رأس الذكر. فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله لا يرى إسقاط الفدية إلا فيما لا إتلاف فيه، فمفهوم العبارة أن ما فيه إتلاف أو فيه معنى الإتلاف فإن الفدية لازمة له. وهناك رواية أخرى في المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله أن المحظورات تسقط عن الجاهل والناس والمكره سواء كان فيها إتلاف أو لم يكن فيها إتلاف، وهذه الرواية أجود من المذهب. والدليل على ذلك أولا أن الله عز وجل قال في قتل الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا الله عز وجل يشترط التعمد، ونحن نقول حتى وإن لم تتعمد يلزمك الفدية إذا قتلت الصيد، نحن نعلم أم الله. على كل حال، إذا كان الرب سبحانه يشترط التعمد فيلزم المكلفين أن يشترطوا التعمد في ما يتعلق بالإتلاف. فإذا أتلفت متعمدا لزمك الحكم، إذا لم تتلف متعمدا ففي هذه الحالة لا يلزمك. وعموم الأدلة، الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، إلى غير ذلك من الأدلة. فخلاصة الأمر أن ما كان فيه إتلاف أو لم يكن فيه إتلاف، إذا فعله الإنسان جاهلا بالحكم أو ناسيا أو مكرها أي غير متعمد، فإنه لا يلزمه الفدية. هذا هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله، خلافا للمشهور من المذهب في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله عن مصرف الفدية، وهذا من التدرج والتنسيق في التصنيف الرائع في الحقيقة، ورحمة الله على المؤلف عندما ينتقل معنا انتقالات منطقية وعقلانية، يبين لنا ما هي المحظورات ثم الفدية اللازمة ثم يبين لنا متى تسقط ثم أين نصرفها. فيقول المصنف إن أي هدي أو إطعام واجب فإنه لمساكين الحرم. هدي التمتع لا بد أن تذبحه في الحرم وأن تفرقه على فقراء الحرم، هكذا يقول المصنف رحمه الله. هدي الصيد وجب عليك فدية صيد وجزاء الصيد، سواء كان المثل ستذبحه أو ستخرج طعاما بتقويم المثل، ففي هذه الحالة يلزمك أن تذبح هذا المثل في الحرم وأن توزعه على فقراء الحرم، وكذلك الطعام أن توزعه على فقراء الحرم، لأن الطعام بدل عن هذا الهدي. ففي هذه الحالة يقول المصنف إن كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وكذلك فقراء الحرم من باب أولى. من هم مساكين الحرم؟ هم المقيمون بالحرم، المجاورون له، أو المجتازون بالحرم ولكنهم ممن يجوز لهم أخذ الزكاة كالغارم لنفسه والمكاتب والفقير ونحو ذلك ممن يجوز له أخذ الزكاة لنفسه مما سبق معنا. فيقول المصنف إن كل هدي أو إطعام فإنه لمساكين الحرم، وهذا وارد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ونصت في الآيات في عدد من المواضع هديا بالغ الكعبة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فنص على أن الهدي في الصيد وكذلك في التمتع حتى يبلغ الهدي محلة ونحو ذلك أنه لا بد أن يصل إلى الكعبة، وكونه يصل إلى الكعبة أي أنه لا بد أن ينحر في الحرم. فلو أن متمتعا أو قارنا نحر هديه مثلا في عرفة، عرفة من الحل، في هذه الحالة يلزمه أن يعيد هديا آخر. ولذلك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في منى، قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. فلو أن إنسانا نحر في غير الحرم فإنه يلزمه أن يعيد هذا الهدي مرة أخرى، لأنه لم يبلغ محله ولم يقم باللازم عليه في النحر. المصنف رحمه الله هنا يقول: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى. استثنى المصنف أمورا لا يلزم فيها أن تكون في الحرم ولا أن تكون لمساكين الحرم، قال: إلا فدية أذى. أنت قصصت أظافرك أو حلقت رأسك أو أزلت شيئا من شعرك، وكذلك لبست المخيط أو غطيت رأسك وأنت محرم ذكر ونحوهما أي كالطيب مثلا، ففي هذه الحالة حيث وجد السبب، أحرمت مثلا من يلملم ثم قبل أن تصل إلى الحرم غطيت رأسك، ففي هذه الحالة المصنف رحمه الله يقول إنك تخرج الفدية حيث فعل المحظور، فلا يلزمك أن تذهب به إلى فقراء الحرم. لكن لو أنك ذهبت به إلى فقراء الحرم يجزئ أو لا يجزئ؟ الحنابلة يقولون يجزئ، والدليل على أن الإنسان يخرج فدية المحظور حيث وجد سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين، وكان كعب بن عجرة في الحديبية، والحديبية حل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بذلك إلى فقراء الحرم. فلو كان واجبا أن يصل الفدية التي في المحظور في إزالة الشعر ونحوه إلى فقراء الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة أن يفعل. فكلام المصنف هنا لا غبار عليه، قال: إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببه. وجد سببه في الحرم تخرجه في الحرم، وجد سببه في الحل تخرجه في الحل، ويضاف إلى ما ذكره المصنف دم المحصر أو دم الإحصار، فإن دم الإحصار أيضا حيث وجد سببه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحصر في الحديبية ذبح ونحر الهدي الذي معه وأصحابه في مكانهم. ويضاف إلى ذلك حالة ثالثة، إذا عجز عن إيصال ذلك إلى الحرم، لو أنك قتلت صيدا وعجزت أن توصل الفدية التي فيه إلى فقراء الحرم، فهذه ثلاث حالات تستثنى من إيصال الفدية فيها إلى فقراء الحرم. قال المصنف رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان. فإذا لزمك صوم، سواء كانت فدية أداء أو كان في دم تمتع أو كان في جزاء صيد ونحو ذلك، فإنه يجزئك أن تصوم في كل مكان، اللهم إلا الثلاثة الأيام التي في الحج، فهذه لا بد أن يصومها الإنسان في الحرم، لأن في الحج معناها أنك موجود في الحرم، فإذا صمت قبل الحج فأنت في الحرم، إذا صمت بعد الحج بأيام التشريق فأنت في منى وهي حرم. فعلى كل حال الصوم يجزئ في كل مكان، وهذا وارد عن عبد الله بن عباس، ولأن النفع فيه ليس متعد كالطعام والفدية، أننا نقول نفعها متعد سيصل إلى فقراء الحرم، إيش سيستفيد فقراء الحرم من أنك تصوم الأيام التي عليك؟ أما الفدية أنت ستذبح شاة، سيستفيد فقراء الحرم أن يأكلوا، أنت ستوزع طعاما واجبا عليك، سيستفيد فقراء الحرم أن يأكلوا، فالشاهد أنه يجزئ الصوم بكل مكان. قال المصنف رحمه الله: والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. هنا يبين المصنف رحمه الله المراد بالدم في الجمل السابقة التي مر معنا ذكرها، أو إذا أطلق الدم فما المقصود به؟ يقول: المقصود به أحد ثلاثة أمور، إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإذا أطلق الفقهاء رحمهم الله الدم فإنهم يريدون به أحد هذه الثلاثة الأشياء، إما أن تذبح شاة ويشترط في هذه الشاة أن تكون مجزئة في الأضحية من بهيمة الأنعام بالغة السن المعتبر وسالمة من العيوب كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه، وكذلك هذه الشروط تشترط في البقرة وكذلك في البدنة، فلو أن سبعة سيشتركون في بدنة لابد أن تكون هذه البدنة بالغة للسن المعتبر 5 سنوات فأكثر وسالمة من العيوب وأن تكون من بهيمة الأنعام، وكذلك البقرة نقول فيها لابد أن تكون 2 سنين فأكثر وسالمة من العيوب وأن تكون بقرة فلا تكون مثلا من بقر الوحش. فعلى كل حال المصنف يقول إذا أطلق الدم فإنه يراد به أحد هذه الثلاثة الأشياء، وسبق معنا أن الدم قد يطلق ويراد به فدية الأذى، لا يراد به إراقة الدم، إنما يراد به أنك مخير بين ثلاثة أشياء، وهذا سبق معنا، ولذلك قال المصنف: ففي ثلاث فأكثر دم، وقلنا إن المقصود بها هنا فدية الأذى، أنك مخير بين صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. فإطلاقات الدم عند الفقهاء رحمهم الله ومنهم الحنابلة تتنوع المراد بها والسياق فيها محكم. فإذا أطلق الدم مثلا من ترك الإحرام من الميقات فعليه دم، هذا يتعين أنه ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لكن لو قالوا من قلم أظفاره فعليه دم لا يشترطون ولا يتعين أن يكون ذلك أن يذبح، إنما الذبح أحد خصال 3، ولا بد أن يعلم فيما يتعلق بسبع البدنة وسبع البقرة أن تذبح بنية الفدية، ما تأتي إلى الجزار وقد ذبح هذه البدنة أو هذه البقرة وتقول هات لي سبع بدنة سأخرجه فدية، لا ما ينفعك هذا ولا يجزئك، إنما يشترط فيها أن تذبح بنية الفدية، أنتم مثلا 7 ستشتركون في هدي تريدون أن تذبحوا بقرة أو أن تذبحوا بدنة، خلاص جميعكم ينوي أن هذه البدنة كل ينوي عن سبعه، وإذا أنت أردت أن تذبح بدنة لتخرج سبعها لفدية فذلك لا بأس به، والباقي يجوز لك أن تأكل منه، لأنك لو أخرجت الشاة فدية لا يجوز لك أن تأكل منها شيئا، ولذلك يفرق العلماء رحمهم الله بين دم الشكران ودم الجبران. دم الجبران لا يجوز لك أن تأكل منه شيئا، أنت فعلت محظورا فأخرجت شاة، ففي هذه الحالة إذا ذبحت فإنه لا يجوز لك أن تأكل منها شيئا، لكن أنت ذبحت هدي التمتع يجوز لك أن تأكل ولا ما يجوز؟ يجوز، ولذلك دم الشكران يجوز للإنسان أن يأكل منه، أما دم الجبران لا يجوز له أن يأكل منه، ولذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدي وهذا دم شكران. فعلى كل حال الدم إذا أطلق يقول المصنف إنه يراد به أحد 3 أمور، ما يتعلق بدم الهدي سواء كان للتمتع أو القران، ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا بد أن يفرق على فقراء الحرم. وقد ينازع المصنف في مثل هذا، لأن دم الهدي والتمتع يجوز للإنسان أن يأكل منه ويجوز أن ينقله عن مكة، المهم أن يذبحه في الحرم، فإذا ذبح في الحرم فإن لك أن تنقله، ولذلك أكل الصحابة منه وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزودوا منه، وكانوا يشرقون اللحم ليدوم معهم وينفعهم في الطريق فيأكلونه. فقول المصنف هنا وكل هدي فلمساكين الحرم ظاهره حتى هدي التمتع وهدي القران، وهذا لا يلزم، إنما اللازم فيه أن يذبح في الحرم وأن يعطى بعضه لفقراء الحرم. قال المصنف رحمه الله ويرجع في جزاء صيد. كم بقي معنا وقت؟ انتهى؟ قال المصنف رحمه الله ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. هنا المصنف رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بالكلام عن جزاء الصيد، وهذا مراجعة لما سبق معنا أن الصيد إما أن يكون له مثل من النعم وإما أن لا يكون له مثل. فإذا كان له مثل من النعم فلا يخلو من أحوال. الحال الأول أن يكون قد قضى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحال الثاني أن يكون قد قضى فيه الصحابة رضي الله عنهم. الحال الثالث أن لا يكون قد قضى فيه لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم. فما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد لأن مثله كذا فإنه يلتزم فيه بما قضى. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم في الضبع بكبش، فإذا قتلت ضبعا ففي هذه الحالة يلزمك كبش، لا نقول يحكم به ذو عدل لأن هذا محكوم فيه وانتهى الأمر. كذلك ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، والمقصود بقوله هنا قضت فيه الصحابة أي بعضهم، لأن المروي في مثل هذا عن عدد من الصحابة كأمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان وعبد الله بن عباس ونحوهم من الصحابة رضي الله عنهم، فما قضى فيه الصحابة فإنه ليس محل اجتهاد على كلام المصنف رحمه الله. فالصحابة رضي الله عنهم قضوا مثلا في النعامة ببدنه كما سبق معنا في مجلس البارحة، وقضى بعضهم في الحمامة بشاه هو عبد الله بن عباس، وإن كان بعض العلماء يقول إن القضاء هذا مخصوص بحمام الحرم. الشاهد أن ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم فإنه يكتفى فيه بقضائهم لأنهم أعلم بمواقع التنزيل وأعلم بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب الشارع وأعلم بهذه الأحكام من غيرهم، وقول الصحابي كما هو مقرر حجة إذا توافرت شروطه المعروفة في علم القواعد. الحال الثالث إذا كان الصيد لم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيه الصحابة، ففي هذه الحالة يقول المصنف إننا نخرج عدلين، وهذا عمل بما ورد في الآية يحكم به ذو عدل منكم. فالمصنف يقول لا بد أن يحكم فيه عدلان، ولا بد أن يكون هذان العدلان خبيرين. خبيرين بإيش؟ خبيرين بالمماثلة بين هذا الصيد وبما يشبهه من بهيمة الأنعام، لأنهم نريد من العدلين إيش؟ أن ينظروا هذا الصيد الذي قتله المحرم هل له مثل من النعم أم ليس له مثل. ينظرون إلى هذا الطائر أو هذا الحيوان الذي قتله المحرم هل له مثل من النعم أم لا، فإذا قالوا له مثل فيأتي فيه التفصيل السابق، إما أن تخرج المثل أو تقوم هذا المثل وتشتري طعاما أو تصوم عن طعام كل مسكين يوما. الذي ليس له مثل فنقوم الصيد المقتول في مكانه أي في مكان قتل الصيد، وكذلك التقويم للمثل فإننا نقومه في مكان قتل الصيد في المكان الذي يحكم فيه ذو عدل. فنقرأ عبارة المصنف يقول ويرجع في جزاء صيد، والمقصود بجزاء الصيد هنا ما يلزم متلف الصيد من البدل، وإلا فالجزاء قد يطلق على العقوبة ويطلق على الثواب. تعطي مثلا فلانا من الناس مكافأة فتقول هذا جزاء عملك، هذا ثواب. تعاقب شخصا وتقول هذا جزاء فعلك وجزاء إساءتك، فالجزاء يطلق على الثواب وعلى العقاب، والمقصود به هنا العقاب كما لا يخفى. قال ويرجع في جزاء صيد، ولا بد أن يتوافر في هذا الصيد الشروط التي سبق معنا ذكرها، أن يكون بري الأصل وأن يكون مأكولا إلى غير ذلك مما سبق معنا ذكره. قال ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، وفيما لم تقض فيه أي لم تقض فيه الصحابة رضي الله عنهم إلى قول عدلين، وهذا ظاهر في الآية، إلى قول عدلين خبيرين. طيب لو أن أحد العدلين هو متلف الصيد يجوز أو لا يجوز؟ الحنابلة يقولون يجوز ما دام عدلا، وهذا مبني على أنه لا يفسق بفعله وهو قتله للصيد في حال الإحرام. طيب لو أن شخصا يريد أن يخرج امرأتين ينفع أن يكون عدلين؟ الحنابل يقولون لا، يحكم به ذوى عدل منكم، فالمرأة ليست داخلة في مثل هذا الباب فلا تجعل حكما في مثل هذا. قال إلى قول عدلين خبيرين، ماذا نريد من العدلين؟ أن ينظر المماثلة ووجه الشبه، والمقصود بالشبه هنا في الخلقة وفي الهيئة وليس في القيمة. قد يكون ثمن المثل أغلى من الصيد، وقد يكون أقل. لو أنك قتلت حمامة، أيهما أغلى، الحمامة أو الشاه؟ الشاه أغلى. لو أنك قتلت نعامة، أيهما أغلى، النعامة أو البدنة؟ فقد يكون المثل أغلى من الصيد الذي قتلته. فالمماثلة هنا والشبه لا نرجع فيه إلى القيمة، إنما نرجع فيه إلى الخلقة وإلى الصورة. وينظرون أوجه الشبه، وقد سبق معنا ذكر شيء منها في مجلس البارحة بما يغني عن الإعادة. قال المصنف: وما لا مثل له من إيش؟ من الصيد. ما لا مثل له كالعصافير باستثناء الحمام، هذه لا مثل لها. فإذا قدر العدلان وحكم العدلان بأن هذا الطائر مثلا مثله كذا من النعم، فإننا نفعل فيه ما سبق معنا ذكره. قال: وما لا مثل له يجب فيه قيمته مكانه، أي يجب فيه القيمة ونشتري بها طعاما، فإذا أعطيناها للمساكين على التقسيم السابق، أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما في مكانه، أي في مكان قتل الصيد. وكذلك نقول في تقويم المثل أن يكون في مكانه، لا نقول في مكة ولا في غيرها من الأماكن، لأنه المكان الذي فعل فيه المحظور. لهذا نكون قد أنهينا الكلام عما يتعلق بالصيد، وبقي معنا صيد الحرم. لعل الوقت لا يسعفنا فنرجئه إلى مجلس آخر إن شاء الله. فيه إضافة يا أخوان الشيخ محمد؟ أن يصوم عشرة أيام لا يصوم ورجع إلى أهله، هل الحنابلة رحمهم الله يقولون: أولا، إذا لم تصم الثلاثة الأيام في الحج فيلزمك دم لترك هذا الواجب، هذا أولا. من ناحية التفريق لا يلزمونه بالتفريق، يصومها متفرقة أو متتابعة، لأنها المقصود بها عشرة، وفرقت عليه هناك تخفيفا، وليس للتفريق أن يفرق بين الثلاثة، فيتصومها متفرقة أو متوالية، المهم أن يصوم عشرة كاملة. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.